بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل الأخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله النزهة، قال: وتتفاوت رتبته وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن تكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونهما في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه. نعم، لاحظوا هنا إلى هنا يعني. طيب، جزاك الله. شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر مراتب الصحيح لما عرف الحديث الصحيح وذكر قيود الحديث ماذا الصحيح، وذكر يعني بعض المحترزات، انتقل إلى مسألة وهي ما يتعلق أن الصحيح الذي مر تعريفه أنه يتفاوت من حيث المراتب، وأن بعض الصحيح أعلى من بعض، وأن بعض الصحيح أعلى ماذا من بعض، مع أن الكل يطلق عليه بأنه صحيح، وتوفرت فيه القيود التي مرت معنا، وهي ثلاثة من القيود الإيجابية واثنان من القيود السلبية. ثلاثة القيود الإيجابية، وهي ما يتعلق بالضبط والعدالة واتصال السند، وقيدان سلبيان، عدم الشذوذ وعدم ماذا العلة. يقول هذه القيود إذا اجتمعت ماذا في حديث فيسمى حديثا صحيحا، يسمى حديثا صحيحا، ومع تسميته ماذا بالحديث الصحيح فهو أيضا يتفاوت من حيث ماذا الرتبة والقوة، فإن بعضها أقوى من بعض وبعضها أرفع من بعض في الرتب. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد أن يبحث مسألة من المسائل، ألا وهي مسألة أن الصحيح تتفاوت ماذا رتبه، أن الصحيح تتفاوت ماذا رتبه كما ذكر عليه رحمة الله. وسيتعرض رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالسند، ما يتعلق ماذا بالسند، أما ما يتعلق بالحديث فلم يتعرض له، إنما سيتعرض لذكر السند. أما الحديث من حيث فلا. وقد مر معنا أنهم إذا أطلقوا الحديث قالوا حديث صحيح، معنى ذلك أنه توفرت فيه القيود الخمسة، وهي الثلاثة الإيجابية والاثنان السلبية. أما إذا قالوا إسناد صحيح فلم يتوفر فيه إلا الثلاثة القيود الأول، وهي ما يتعلق بالضبط والعدالة واتصال السند. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سيبحث مسألة أصح الأسانيد، سيبحث مسألة أصح ماذا؟ الأسانيد. ولا يعني ذلك أن الحديث صحيح، ولا يعني ذلك أن الحديث ماذا؟ صحيح، وإنما سيتعرض لذكر أصح الأسانيد، وأن أقوال المحدثين اختلفت في أصح الأسانيد. والثمرة من وراء ذلك هي ما يتعلق بالقوة والتقديم، ما يتعلق بالقوة والتقديم، وذلك عند التعارض، وذلك عند ماذا؟ التعارض. لكن لا يلزم من ذلك تصحيح الحديث، لا يلزم من ذلك تصحيح الحديث، وإنما يتكلم على صحة الإسناد من حيث، وأنه يتفاوت من حيث الرتبة، وأنه يتفاوت من حيث ماذا؟ الرتبة. ومع هذا إذا تفاوتت من حيث الرتبة، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الكل يقال له صحيح، أن الكل يقال له ماذا؟ صحيح. لكن يأتي بعد ذلك التفاضل بين أصح وصحيح، بين أصح وصحيح، وهذا مذكور في كلام الأئمة. على كل، أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يخوض في هذه المسألة، فقال عليه رحمة الله تفاوت ماذا؟ هذه الأوصاف، أي أن الصحيح تفاوت. ما السبب؟ قال بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ أوصاف الذي مرت معنا، أوصاف الحديث الصحيح الذي مرت معنا، وخاصة فيما يتعلق بالسند، وهي العدالة والضبط واتصال الإسناد. هل تتفاوت هذه الأوصاف؟ نقول نعم تتفاوت هذه ماذا؟ الأوصاف، تتفاوت هذه الأوصاف وتجتمع في الاسم. عندنا ضابط، وعندنا عدل، وعندنا إسناد فيه اتصال، وعندنا إسناد فيه اتصال. الكل يسمى باسم واحد، ضابط ويقال عدل، ويقال يعني ماذا؟ متصل ماذا؟ السند. لكنهم في الضبط يتفاوتون، لكنهم في الضبط ماذا؟ يتفاوتون. فليس يعني ماذا؟ القول في شخص يقال بأنه لم يحصل منه الخطأ في حديث واحد، لم يحصل منه الخطأ في حديث واحد، لكن الشخص الذي يقال فيه بأنه أخطأ في حديثا، في حديث أو في حديثين أو في ثلاثة أحاديث، والكل في الأخير يقال له ضابط. لكن ذاك الشخص الذي لم يخطأ ماذا في حديث، أضبط عند العلماء في شخص قيل أنه أخطأ في حديث أو في حديثين أو في ثلاثة أحاديث، مع أنه مكثر، مع أنه ماذا؟ مكثر. وهكذا فيما يتعلق بعدالة الرواة، عدالة الأئمة الأربعة كمالك والشافعي إلى آخره، لا شك أن هذه يعني محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق بين العلماء على جلالة هؤلاء الأئمة وعلى ثقة هؤلاء ماذا؟ الأئمة. يأتي يعني من يكون ماذا؟ في الرتبة أدناهم، وهو يقال فيه بأنه عدل، يعني سفيان الثوري ما هو كالإمام أحمد، أو سفيان الثوري ما هو كالإمام مالك، مع أنه في العدالة قمة، مع أنه في العدالة ماذا؟ قمة، لكنها تتفاوت ماذا؟ عدالة الرواة. وهكذا فيما يتعلق بالسماعات، يعني فلان يقول سمع من فلان ولا يختلفون فيه، وفلان فيه خلاف هل سمع من فلان أو لم يسمع منه، مع أن الراجح أنه سمع منه. وجود الخلاف في أنه سمع أو لم يسمع، مع أن الراجح أنه سمع، ذاك الذي لم يختلفوا فيه مقدم عليه، ذاك الذي لم يختلفوا فيه مقدم عليه فيما يتعلق بالسماع. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لماذا تفاوتت رتب ماذا؟ الصحيح. قال بسبب تفاوت هذه الأوصاف، بسبب تفاوت هذه ماذا؟ الأوصاف. ويعني بالأوصاف الأوصاف ثلاثة، ما سيتعرض لذكر العلة والشذوذ، وإنما يتكلم على أصح الأسانيد، لماذا كان من الأسانيد ما هو أصح ومنها ما هو صحيح، وتفاوتت ماذا في الرتبة من حيث الأصحية. قال بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ كما قلنا العدالة والضبط واتصال ماذا؟ الإسناد. فإسناد رواته في أعلى الرتبة من حيث الضبط، وإسناد رواته في أعلى الرتبة من حيث العدالة، وإسناد رواته لم يعني يعني ماذا؟ لم يقل أحد من الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان، بل كلهم ماذا؟ قد سمع من فلان، كلهم قد سمع ماذا؟ من الآخر. ويأتيك إسناد قيل في بعض رواته أنه أخطأ في حديث أو في حديثين مع أنه ضابط، أو كذلك يعني ماذا تنقص ماذا عدالته لأن ما هي محل اتفاق، لكن الراجح أنه عدل. وهكذا فيما يتعلق بسماع راوي يختلفون فيه، والراجح أنه سمع. وجود هذه الخلافات فيه تضعف ماذا مرتبته، تضعف ماذا مرتبته عند العلماء. إذن فهذا هو سبب تفاوت ماذا الصحيح من حيث الإسناد. قال سبب تفاوت هذه الأوصاف، أي بسبب تفاوت هذه الأوصاف يعني تفاوتت مراتب ماذا الصحيح من حيث الإسناد، تفاوتت مراتب الصحيح من حيث الإسناد. لأن الإسناد الصحيح إنما أفاد ماذا الصحة باعتبار غلبة الظن كما يقول الحافظ. الإسناد الصحيح يعني إنما حكم عليه بأنه ماذا إسناده الصحيح لغلبة ماذا الظن. ما نجزم بأنه ماذا صحيح، ولكن يغلب على الظن بأنه ماذا صحيح، وغلبة الظن هذه تكفي. وغلبة الظن فيما يتعلق ب يعني ماذا بيتعلق برواة ماذا الإسناد تتفاوت، هذا أعلى من هذا، أي هذا الإسناد فيما يتعلق بغلبة الظن أعلى من غيره. فيقول الحامل لنا على تصحيح هذه الأسانيد إنما هو من قبيل غلبة الظن. وهل الإنسان يعمل بغلبة الظن في باب إعمال الأسانيد الصحيحة أو الحسنة؟ نقول نعم، مبنى هذا العلم على غلبة الظن، مبنى هذا العلم على غلبة الظن بعد النظر في الأوصاف يظهر لك ويغلب على ظنك أن هذا الإسناد صحيح أو أنه ماذا حسن. وتأتي إلى بعض الأسانيد ما هو مجرد ظن، يقوى ماذا ظنك، فإسناد فيه كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في فلان عن فلان عن فلان هذا يغلب على الظن أنه صحيح. يأتي إسناد ما هو أقوى منه وأرفع منه، ما يكفي غلبة الظن الأولى، بل هذه أرفع، بل غلبة الظن ها هنا ماذا أرفع. فيه تفاوتون من حيث غلبة ماذا الظن فيما يتعلق بصحة الإسناد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، مدار الصحة على غلبة الظن. وهل يكفي أن الإنسان يحكم بغلبة الظن في تحسين أو تصحيح الحديث؟ نقول نعم يكفي في هذا الفن. قال اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، بحسب الأمور ماذا المقوية، أي لأوصاف الرواة كما سيأتي يذكر سلاسلها هنا. قال وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يعني عندنا إسناد من حيث يعني عدالة رواتي وضبط رواتي وسماع رواتي كل قد سمع ماذا من شيخ ولا خلاف ماذا فيه، لا شك أنه يكون في الدرجة العليا من حيث ماذا من حيث الترجيع، فيقال فيه أصح. بخلاف إسناد آخر يروى به ماذا حديث يعني رواته ماذا حقيقة يعني يقال فيهم ضابط وعدل وقد سمع ماذا من شيخه، لكن يذكرون أن هذا الضابط قد أخطأ في حديث أو في حديثين، وهذا العدل قد تكلم فيه لكن الراجح أنه عدل، وهذا الراوي قد سمع وقيل لم يسمع والراجح أنه سمع. هذا السند الذي يقال فيه مثل هذه الأقوال يضعف من حيث الترجيح على الإسناد الذي ما تكلم على رواته، ما تكلموا على ماذا رواته، والكل يشمله بأنه عدل وضابط وأيضا ماذا سمع من شيخه، والكل يقال بأنه صحيح، لكن في شيء يقال أصح وفي شيء يقال صحيح، في شيء يقال أصح وفي شيء يقال ماذا صحيح. ثم ذكر الآن سرد ما يتعلق بأقوال الأئمة ومما يدل على أن الأسانيد تتفاوت من حيث الرتب، وعلى هذا تتفاوت أيضا ماذا رتب ماذا الأحاديث باعتبار تفاوت رتب ماذا الأسانيد. قال أقوال الأئمة، سينقل أقوالا للأئمة يقولون إسناد كذا أصح من إسناد كذا، إسناد كذا أصح من إسناد ماذا كذا. من الحامل لهم؟ كما قلنا النظر في رواة ماذا الإسناد باعتبار الأوصاف المذكورة. قال فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، بعضه أصح الأسانيد. قال كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ومن الذي أطلق عليه بأنه أصح الأسانيد؟ هذا نص جاء عن الإمام أحمد وإسحاق، نص جاء عن الإمام أحمد وإسحاق أنه سئل عن إسناد فيه الزهري عن سالم أي بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه، قال هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد، نص الإمام أحمد ونص إسحاق بن راهوية على أن هذا الإسناد من أصح ماذا؟ الأسانيد. التنصيص على أنه أصح فيه أن الأسانيد تتفاوت من حيث الصحيح والأصح، من حيث الصحيح ماذا؟ والأصح. قال: وكمحمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو، عن عبيدة ماذا؟ عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي. ومن الذي نص أن هذه أيضا ماذا؟ من أصح الأسانيد، هذا أيضا علي بن المدين بن المديني، علي ابن المديني، والفلاس نص على أن هذه السلسلة من أصح الأسانيد، على أن هذه السلسلة من أصح الأسانيد. وبعضهم زاد ابن عون قبل محمد بن سيرين، قبل محمد بن سيرين، فقال محمد، قال عبد الله بن عون، عبد الله ماذا؟ ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي، قال هذه من أصح الأسانيد. بعضهم يزيد ابن عون وبعضهم لا يزيده، يكتفي بابن سيرين عن عبيدة إلى آخره عن علي رضي الله تعالى عنه. فيقول الفلاس وهكذا ابن المديني: هذه من أصح الأسانيد. فانظر الآن عبارات الأئمة على هذه الأسانيد، عبارات الأئمة على هذه الأسانيد. وهكذا أيضا إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، قيل أن هذه من أصح ماذا؟ الأسانيد. لكن عند من أن من أصح ماذا؟ الأسانيد، ذكروا أن هذه أيضا من أصح الأسانيد، نص على ذلك ابن معين، نص على ذلك ابن ماذا؟ معين. وزاد قبل إبراهيم النخعي الأعمش، فيقول الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة، يعني ماذا؟ عن علقمة بن قيس عن عبد الله ابن مسعود، يرى ابن معين أن هذه من أصح الأسانيد. فانظر الآن عبارات الأئمة كيف اختلفت في هؤلاء الرواة، والسبب أن كل واحد من هؤلاء الأئمة يرى أنه اجتمع في هذا الراوي ما لم يجتمع في غيره من حيث الأوصاف، عدالة والضبط وصحة السماع من شيخه إلى آخره، فقال هذا عندي من أصح الأسانيد. ويأتي الإمام أحمد يقول هذا عندي من أصح الأسانيد، يأتي بالمديني والفلاس يقول هذا من أصح الأسانيد ماذا؟ عندي. والسبب كما قلنا، كما علل به الحافظ، علل الحافظ ب يعني تفاوت هذه الأوصاف في هؤلاء الرواة، تفاوت هذه الأوصاف في هؤلاء الرواة، جاءت عبارات الأئمة تنصيصا على هذه المسألة، وهي مسألة أصح الأسانيد، وهي مسألة أصح ماذا؟ الأسانيد. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن المسألة على ثلاثة رتب، ما قيل فيها أصح الأسانيد جاءت على ثلاثة ماذا؟ على ثلاث مراتب، على ثلاث ماذا؟ مراتب. المرتبة الأولى كما قلنا عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما قال فيها إمام من أئمة هذا الشان، أن هذا الإسناد أصح إسناد، أن هذا الإسناد أصح ماذا؟ إسناد. وهذه العبارة قيلت في عدة أسانيد كما ذكرنا الآن، كما ذكرنا ماذا الآن. إذن المرتبة الأولى عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أصح الأسانيد إذا نص إمام من أئمة الشان، أئمة الحديث، على أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح ماذا؟ الأسانيد. وما قيل فيها أن من أصح الأسانيد مرت معنا القسم الأول والثاني والثالث، هذه المرتبة الأولى عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذه المرتبة أعلى المراتب، لأن تأتي بعدها مرتبة قيل فيها يعني ماذا؟ بأنها يعني إسنادها ماذا؟ صحيح، إسناده صحيح، لكن لم ينص عليها عالم من العلماء. إذن المرتبة الأولى هي هذه التي مرت، المرتبة الأولى هي هذه التي قال ودونها في الرتبة. الآن هذه المرتبة الثانية عند الحافظ ابن حجر، دونها في الرتبة، أي في الرتبة الثانية، في الرتبة ماذا؟ الثانية. للفائدة يقولون ألف الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في من قيل فيه، في من قيل فيه بأنه من أصح الأسانيد، أي نص إمام من أئمة هذا الشان بأن هذا الإسناد من أصح الأسانيد. ماذا فعل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى؟ جمع الأحاديث التي تحمل هذه الأسانيد، جمع أحاديث التي تحمل هذه ماذا؟ الأسانيد، فجمع 16 إسنادا، 16 إسنادا، حتى يقول أن هذه الأحاديث من أصح الأحاديث. لماذا؟ لأن أسانيدها من أصح الأسانيد. وبعد ذلك ماذا؟ قام بشرحها، قام ماذا؟ بشرحها، فألف هذا ماذا؟ الكتاب، ألف كتابا أسماه تقريب الأسانيد، ألف كتابا رسالة سماه ماذا؟ تقريب الأسانيد. ثم بعد ذلك شرح في كتابه طرح التثريب، كتاب مشهور سمى كتابه طرح التثريب، أي لشرح تقريب الأسانيد، لشرح تقريب ماذا؟ الأسانيد، بمعنى يريد أن يقرب لك العلم، أي أن الأحاديث التي هي محل ماذا؟ اتفاق، وهي أصح الصحيح إذا أردت أن تحفظها فهي هذه، فهي هذه ماذا؟ الأحاديث. فذكر 16 إسنادا وعليها ماذا؟ من المتون، فقال هذه يعني ماذا؟ يعني فسمى الكتاب تقريب الأسانيد، تقريب ماذا؟ الأسانيد، ويقصد بذلك أن يجمع الحديث الصحيح الذي هو محل إجماع، الذي هو محل ماذا؟ إجماع، أي يجمع لك الحديث. ثم بعد ذلك أراد أن يشرح هذه ماذا؟ الأحاديث المروية بأصح الأسانيد التي هي 16 إسنادا في كتابه طرح التثريب، لكنه ما أكمله، وأكمل ولده أبو زرعة، أكمل ولده ماذا؟ أبو زرعة، هذا موجود عندنا ماذا؟ الكتاب. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فزاد 4 أسانيد، فأصبحت 20 سندا، أصبحت 20 سندا قيل فيها أنها من أصح الأسانيد، نص عليها أئمة هذا ماذا؟ الشان. فإذا أراد الإنسان أن يتعرف على أصح الأحاديث أو على أصح الأسانيد الذي تحمل ماذا؟ هذه المتون، هي هذه ماذا؟ الأسانيد، هي هذه ماذا؟ الأسانيد. فزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 4 من الأحاديث في كتابه، 4 من الأسانيد في كتابه النكت على ابن الصلاح، في كتابه النكت على ابن الصلاح. إذن هذه ماذا؟ القسم الأول، هذا هو القسم ماذا؟ الأول أو الرتبة الأولى مما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد، أنه من أصح ماذا؟ الأسانيد. ثم قال ودونها في الرتبة، وهذه الرتبة الثانية الآن، هذه هي الرتبة ماذا؟ الثانية عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ومسألة ستأتي معنا لكن سيذكرها مدى الحافظ رحمه الله تعالى وننبه ماذا عليها، لكن نتكلم عن المرتبة ماذا؟ الثانية عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المرتبة الثانية عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مما قيل فيها بأنها من الأسانيد الصحيحة، مما قيل فيها بأنها من الأسانيد ماذا؟ الصحيحة، لكنه لم ينص عليها ماذا؟ إمام من الأئمة. فمما قيل فيها بأنها ماذا؟ من الأسانيد الصحيحة، وهي الرتبة الثانية، هي كرواية تقول بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده. لماذا قال ما قال عن أبيه عن جده؟ قال من رواية بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده، وهو أبو بردة عن أبيه، أي عن أبي بردة وهو أبو موسى الأشعري. إذن عندنا ماذا؟ بريد، عندنا ماذا؟ بريد، هذا الراجح فيه بأنه ثقة ومنه من تكلم فيه، والثاني وهو ماذا؟ أبو بردة من ثقات التابعين، وأبو موسى أبو موسى الأشعري الصحابي. فما حال عبد الله أبو ماذا؟ أبو بريد، عبد الله أبو بريد، بريد بن عبد الله، عبد الله هذا هو الأب، ما حاله؟ لأنه قال كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده، ما قال عن أبيه عن جده، عن أبي موسى الأشعري. أبوه مجهول، أبوه عبد الله مجهول، أبوه عبد الله ماذا؟ مجهول. والكلام على هذه السلسلة بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، يعني عن بريد فقط، عن جده وهو أبو بردة، عن أبي يا بردة وهو أبو موسى ماذا؟ الأشعري. هذه أيضا سلسلة، هذه أيضا ماذا؟ سلسلة مما ذكروها، وهي في المرتبة ماذا؟ الثانية، ذكروها في المرتبة ماذا؟ الثانية من المراتب، المرتبة الثانية من المراتب. وأيضا مما يلحق بهذه المرتبة الثانية، لماذا لم يكن في المرتبة الأولى؟ لأن بريد متكلم فيه، بريد متكلم فيه، لكن الراجح أنه ثقة، الراجح أنه ثقة، ومنهم من يقول هو حسن. قال وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، هذا هو السند ماذا؟ الثاني. إذن سلسلة ماذا؟ بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده إلى آخره، وسلسلة أيضا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. السند الأول وهو ما يتعلق بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري، اتفق عليه الشيخان، أي كلاهما قد أخرجها مسلم والبخاري، كلاهما قد أخرج هذه ماذا؟ السلسلة بريد بن عبد الله عن أبي عن جده عن أبي موسى الأشعري، والثاني وهي حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. هذا السند يعني السند الثاني إنما انفرد به مسلم، ولم يرتضي الإمام البخاري أن يخرج لحماد بن سلمة الكلام فيه، لم يخرج لحماد بن سلمة للكلام فيه، وإنما أخرج له الإمام مسلم. إذن السند الأول محل اتفاق بين الشيخين البخاري ومسلم، والسند الثاني إنما هو ماذا؟ من مفاريد الإمام مسلم، ولم يخرج الإمام البخاري لحماد بن سلمة، لم يخرج ماذا الإمام البخاري لحماد بن سلمة. فهذه هي المرتبة الثانية، هذه هي المرتبة ماذا؟ الثانية من مراتب ما قيل فيه بأنه من أصح ماذا؟ الأسانيد. ولهذا ما ترى أن الأئمة ذكروا التنصيص على أن هذا من أصح الأسانيد، إنما ذكروا التنصيص في المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية ما فيها ذكر أصح الأسانيد، ما فيها، وإنما الرتبة التي تأتي بعد هذه الرتبة هي هذه، ما ذكره واتفق عليه الشيخان، وما ذكره وانفرد به ماذا؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال بعض العلماء معلقا على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال بقيت رتبة ما بين الأولى وما بين الثانية، لم يذكرها الحافظ ابن حجر، بقيت رتبة هي أعلى من الثانية وأدنى من الأولى، لم يتعرض لذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لم يتعرض لها ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مع أنها فيما يتعلق بالعدالة والضبط والاتصال في أعلى ما يكون، في أعلى ما يكون، لكنها دون ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد، وأرفع من المرتبة ماذا الثانية، وأرفع من المرتبة ماذا الثانية. ما هي هذه؟ يعني ما هو هذا الإسناد أو هذه السلسلة؟ قالوا شعبة عن قتادة عن أنس، أرفع من المرتبة الثانية وأدنى من المرتبة الأولى، وكان الأولى للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يجعلها في هذه المرتبة، يجعل بين الأولى والثانية هذه المرتبة، وهي ما قيل في شعبة عن قتادة عن أنس، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لأن هذه السلسلة متفق على صحتها، هذه السلسلة متفق على صحتها، وما ذكر في المرتبة الثانية لم يتفق على صحتها، لم يتفق ماذا على صحتها للكلام في حماد ابن سلمة، للكلام في حماد ابن سلمة، والكلام في بريد أيضا، والكلام ماذا في بريد، فقالوا كان الأولى للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يجعل يعني في مجال أن يدخل مرتبة يعني بعد الأولى وقبل الثانية. ما هي هذه المرتبة؟ مرتبة اتفقوا عليها أنها صحيحة، مرتبة اتفقوا عليها أنها صحيحة، والمرتبة الثانية أدخلها بعد الأولى مع أنهم اختلفوا في صحتها، تكلموا في بريد وتكلموا في حماد، تكلموا في بريد وتكلموا ماذا في حماد، فكان الأولى أن يأتي بمرتبة ما بين المرتبتين، يأتي بمرتبة ما بين المرتبتين، هكذا يقول بعض العلماء. ثم بعد ذلك تكلم يعني عليه رحمة الله ودونها في الرتبة، الآن انتقل إلى المرتبة الثالثة، انتقل إلى المرتبة ماذا الثالثة، قال كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه هي المرتبة ماذا الثالثة، هذه هي المرتبة ماذا الثالثة. ممن تقيد على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أصحاب المرتبة الثالثة حديثهم حسن، كيف يجعل في باب الصحيح أن المرتبة الثانية سهيل بن أبي صالح حسن الحديث، العلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث، بترجمة الحافظ ترجع للتقريب تجده صدوق، فكيف يجعل الحافظ رحمه الله تعالى في أصح الأسانيد؟ هذا إشكال أوردوه على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويتكلم على تفاوت الصحيح، وهذه من قسم الحسن، القسم الأول مرتبة الأولى من مراتب الصحيح ما في إشكال، والمرتبة الثانية من مراتب الصحيح ولا إشكال، لكن المرتبة الثانية رواتها من رواة الحسن لا من الصحيح، فلماذا أدخلها في قسم الصحيح؟ لماذا أدخلها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قسم ماذا الصحيح؟ ومحلها فيما يتعلق بالحسن، محلها فيما يتعلق ماذا بالحسن. قال العلماء أن اصطلاح الحسن هذا اصطلاح متأخرين، يعني الأوائل من الأئمة ما كانوا يفرقون، الكل عندهم صحيح، ما في رتبة بين الضعيف وبين الصحيح، صحيح وضعيف، ما في رتبة بين الصحيح وبين الضعيف يقال لها الحسن، فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد أن يتكلم باعتبار الصحة عند المتقدمين، قالوا أراد أن يتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على الصحة عند المتقدمين. ولهذا ابن الصلاح عليه رحمة الله لما عرف ماذا الحديث ماذا الصحيح، ماذا عرفه؟ لم يذكر تمام الضبط، وإنما قال هو يعني ماذا الحديث ماذا؟ الصحيح هو يعني ماذا؟ رواية العدل الضابط، رواية العبد ماذا؟ الضابط عن مثله متصل السند من غير شذوذ ولا علة. ولم يذكر أن الضبط على قسمين، ضبط يعني خفيف وضبط ماذا؟ تام. فيشمل تعريفه الحديث الحسن والحديث الصحيح. فمشى الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى على اصطلاح المتقدمين الذين لا يفرقون بين الحسن وبين الصحيح، فيقولون الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذه المرتبة الثالثة باعتبار يعني اصطلاح المتقدمين، وإلا هذه المرتبة عند الحافظ بن حجر وعند المتأخرين هي مرتبة الحسن، فلماذا يدخلها في أصح الأسانيد في تقاسيم الصحيح؟ فأجابوا عن هذا الإشكال أنه تابع ابن الصلاح، تابع ماذا؟ ابن الصلاح في هذه المسألة، وأن التعريف لا يذكر فيه خفيف الضبط، وإنما خفة الضبط هذا اصطلاح المتأخرين لما اصطلحوا على تقسيم شيء ما بين الضعيف وما بين الصحيح يسمى بالحسن. أما الأوائل فيعرفون الصحيح فيشمل الصحيح ويشمل الحسن، رواية ماذا؟ العدل الضابط، رواية العدل الضابط عن مثله يعني ماذا؟ متصل السند من غير شذوذ ولا علة، فيشمل الصحيح ويشمل ماذا؟ الحسن، يشمل الصحيح ويشمل ماذا؟ الحسن. فخرجوه على هذا ماذا؟ التخريج، خرجوه على هذا ماذا؟ التخريج. ثم قال عليه رحمة الله فإن الجميع يشملهم اسم العدالة، الجميع أي في هذه الطبقات الثلاث، والضبط يقال الكل هؤلاء الذين مروا عدول وأيضا ضابطون، إلا أن المرتبة الأولى ما قيل فيها أصح الأسانيد بتنصيص إمام من الصفات المرجحة، ما يقتضي فيها أن المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. أي عندنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وهكذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هؤلاء حديثهم حسن، هؤلاء حديثهم حسن، لكنهم أنزل في الرتبة من سهيل بن أبي صالح وهكذا العلاء بن عبد الرحمن، إذا انفرد قد لا يقبلون منه، إذا انفرد قد لا يقبلون ماذا منه. قال مقدم على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، ما ينفرد بماذا؟ حسنا. فذكر محمد بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول هي في الرتبة بعد الرتبة الثالثة، يقول هي في الرتبة بعد الرتبة ماذا؟ الثالثة. قال وقس على هذه المراتب ما يشبهها، وقس على هذه المراتب ما يشبهها، يقول كالمثال فقط. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد، إذن المرتبة الأولى أطلق عليها الأئمة بأنها أصح الأسانيد. ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ قال والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، يعني ما تستطيع أن تقول أصح الأسانيد ما ذكر الإمام أحمد، أو أصح الأسانيد ما ذكر ابن معين، أو أصح الأسانيد ما ذكر علي بن المديني والفلاس، ما تستطيع. لماذا؟ يعني هذه العبارة هي من علوم الحديث للحاكم، الحاكم يقول إطلاق أن هذا أصح الأسانيد قال هذا صعب. لماذا صعب؟ لأن الراوي يقابل الراوي، وهذا الراوي يقابل هذا الراوي، هذا الراوي فيه من الميزة ما لم تكن في الراوي الآخر، لكن الراوي الذي أعلى منه فيه يعني ماذا من الميزة هي أدنى من الراوي الذي يقابله، فما تستطيع تجزم أن هذا أصح الأسانيد. فالحاكم يقول ممتنع أن تقول هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد أي على الإطلاق، ولهذا يقول والمعتمد عدم الإطلاق، ما تطلق لكن تقيد. إذن فرق بين الإطلاق وبين التقييد، التقييد تقول أصح يعني ماذا أسانيد الكوفيين فلان عن فلان عن فلان، أصح يعني أسانيد المدنيين، أصح أسانيد المكيين كما قال الحاكم بهذا البلد لا إشكال، لكن بإطلاق أن هذا أصح إسناد أي على الإطلاق هذا ما لا يتأتى، هذا لا يتأتى لأن هذا في شيء من التضييق، بخلاف الثاني في شيء من التوسعة باعتبار البلدان، أصح أسانيد الكوفة مكة المدينة، أما أصح إسناد على الإطلاق من دون قيد بالبلد قال هذا لا يتأتى. لماذا لا يتأتى هذا؟ كما قلنا تأتي للرواة ثلاثة أو أربعة تقابل بالإسناد الذي قيل فيه من أصح الأسانيد، تقابل هذا بهذا، هذا فيه من الأوصاف قد ربما لا تكون في الثاني، لكن الثاني في الإسناد الثاني فيه من الأوصاف أولى من الإسناد الأول، فما تستطيع أن تقول هذا أصح الأسانيد، إلا والله أعلم أنه قد يقال في إسناد الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة، كأن يكون الحديث رواه الشافعي، رواه ماذا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الذي يقال فيها سلسلة الذهب، لك أن تقول هذا أصح إسناد على الإطلاق، ما فيش كان مثل هذا. نعم، لأن من سيقارن الشافعي من الرواة؟ من يقارن أحمد؟ من يقارن مالك؟ لكن باقي الأسانيد ما من راوي تقارنه بالآخر قد يكون يعني أرفع منه، لكن الراوي الذي أدنى منه يقارن الآخر، الآخر أرفع منه، فما تستطيع أن ترجح باعتبار الإطلاق. أما باعتبار التقييد فلا، أما باعتبار يعني ماذا التقييد فنعم، إسناد ماذا أصح إسناد الكوفيين المكيين المدنيين، لكن كما قلنا الراجح أنه يستطيع الإنسان أن يقول هذا أصح إسناد على الإطلاق. مثل ماذا؟ هؤلاء الأئمة، هؤلاء ماذا علم؟ قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيتهم على ما لم يطلقوه. ماذا نستفيد من هذه يعني المبحث؟ يقول ما نص العلماء على أن هذا أصح الأسانيد يقدم على إسناد صحيح، لكن لم ينص الأئمة على أنهم من أصح الأسانيد، هذا الذي نستفيده الآن، هذه هي الثمرة. إسناد قيل فيه أنه من أصح الأسانيد، من نص؟ إمام الأئمة، وإسناد آخر هو الصحيح لكن ما نصوا على أنه ماذا من أصح الأسانيد، فهذا هو الذي يقدم، هذا هو الذي ماذا يقدم. ونفرق بين كون هذا الإسناد من أصح الأسانيد ثم بعد ذلك يأتي إسناد أدون منه فيقدم عليه في باب صحة الحديث. نفرق الآن بين أصح الإسناد وبين صحة الحديث، يعني عندنا هذا الإسناد أصح الأسانيد ونصوا على أنه من أصح الأسانيد، يروي مثلا لكن هذا باعتبار إسناده ولم يتعرضوا لنفي شذوذ العلة، ويأتي عندنا حديث ماذا يعني إسناده صحيح وما نصوا على أنه من أصح ماذا الأسانيد، يحمل مثلا لا شذوذ فيه ولا علة، فحينها يقدم هذا ماذا المفضول على الفاضل. فلما نقول حديث صحيح واضح وهذا أصح منه تختلف المسألة، تختلف ماذا المسألة، إذن هذا حديث يحمل أصح الأسانيد وهذا عندنا ماذا حديث يحمل يعني إسناد ما قيل فيه بأنه من أصح ماذا الأسانيد، فقد نقدم هذا الحديث على غيره باعتبار أن ذا قد تكون في علة أو شذوذ. لكن المصنف على أي شيء يتكلم؟ يتكلم على الأسانيد، يتكلم على ماذا الأسانيد، وهي التي توفرت فيها الثلاثة القيود وهي العدالة والضبط والاتصال، هذا هو المبحث. أما صحة الحديث أو عدمه هذا ما لا ما تعرض للحافظ، أما صحة الحديث وعدم صحة الحديث الحافظ ابن حجر لم يتعرض له، فقد يقدم المفضول على الفاضل، ذاك سند فاضل وهذا مفضول فقدم عليه، لكن باعتبار المتن، التقديم كان باعتبار ماذا المتن، والله أعلم. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا يعني مفهوم الدرس لما ما في سؤال معناه مفهوم الدرس. نسأل كم المراتب عند الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بصح الأسانيد؟ ثلاث مراتب عند الحافظ ابن حجر. المرتبة الثالثة يعني هي من أصح، هي ما يقال فيه إسناد صحيح. كيف؟ من قسم الحسن، فلماذا يذكر في باب الصحيح ويتكلم على أصح الأسانيد؟ وهذه إسناده حسن، كان الأولى أن يؤجله إلى قسم الحسن. يعني أولا مشى على تعريف ابن الصلاح الذي لم يتعرض لكلمة واحدة فقط وهي تمام الضبط، ما ذكر تمام الضبط وإن ضابط فقط، وهذا أمر. الأمر الثاني أنه يتكلم باعتبار اصطلاح المتقدمين، ما عندهم هذا التقسيم، اصطلاح المتقدمين ما عندهم هذا ماذا التقسيم ما عندهم. هل أهمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رتبة؟ نعم. أي رتبة؟ هي بعد العليا قبل الثانية، يعني بعد العليا وأعلى من الثانية، فهي بينهما، والسبب أنهم اتفقوا على صحة. اتفقوا على صحتها، لكن لم ينص إمام عنها من أصح الأسانيد، لكنهم اتفقوا على صحتها. والرتبة الثانية فيها خلاف؟ فيها خلاف اختلفوا في بريد بن عبد الله، واختلفوا في من؟ حماد بن سلمة البخاري ما أخرج له، وبريد أيضا تكلموا فيه، بريد تكلموا فيه وإن أخرج للشيخان، لهذا تأخرت مرتبة هذا. فعندنا أسانيد مثل من الذي محل اتفاق من حيث الصحة؟ من لسند الزهري عن من؟ ها سالم من؟ من يسرد السند الذي هي محل اتفاق؟ اتفقوا على أن هذا الإسناد صحيح ولم يختلفوا في رواته. من عن من عن من؟ أيوة شعبة عن قتادة عن أنس. ومن الثاني؟ ايوه لكن نقول هذه رتبه اتفقوا على صحتها، والرتبه الثانيه اختلفوا فيها، فكان الاولى ان يجعلها بين الرتبتين مقدمه هكذا يرتب. الاسناد الثاني ايش ذكرنا؟ اسنادين اتفقوا على صحته، زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره. حسن، هذه اتفقوا على صحتها، هذه اتفقوا على صحتها. بارك الله فيكم.